هم ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليسوا بشيء، هم خائفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم لنستعد لهم، لا نتأثر بتهديد. ولا هم يقولون الشيعية خلاص تحطم وهي العدو الأول، أما الآن فيخشى من الإسلام. ولكن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ أبدا، ما استغلنا هذا، بل ضيعنا. فهد لا لا الصبر على هذا الأعداء، نعم ما نصخ، لا نأخذ بالثار منه في حال ضعفنا، في حال ضعفنا نصخ يحسن أن نصخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخره. ما نوع البلاء المال؟ عبد الله. نعم. يعني يختبر على هذا الوجه الأخير فيما يفرضه عليه. طيب، عن ابتلاء النفس. نعم بس على كل في النفس، لا ان في النفس ينقسم. نعم خالد، ما يكون من قبل الله وما يكون من قبل المخلوق. مثال من قبل الله، ما اخترت الا الصائغ. من الله. نعم. المرض والضعف والعجز، فقد الأولاد أيضا، لأن الأولاد من الأنفس. طيب. وكله من الله. طيب، والقسم الثاني من المخلوق. قول: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. ما المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. هذا الذي نسمع يكون غارا أو غير ضار، غير ضار، لكن قال أذى كثيرا. نعم، لا يلزم من أذية الضرر. ما الدليل؟ أو ما هو هات مثال يدل على أنه لا يلزم من أذية الضرر. نعم،

ونلقاكم إن شاء الله.